أما بعد فيقول الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورة مباركة فيها حديث موجز عن القيامة وشيء من أهوالها وأحوالها. السورة قصيرة 8 آيات تمر ببعض أحداث الآخرة وبدايتها الزلزال الكبير الزلزال الأعظم. إذا زلزلت الأرض زلزالها في الأرض زلازل كثيرة. أما هذا الذي يأتي الحديث عنه فهو زلزالها الموعود زلزالها الأكبر زلزالها الشامل زلزالها العظيم. يحدث زلازل عديدة في بقعة صغيرة من بقاع الأرض كل فترة قصيرة أو طويلة من الزمن. أما هذا الزلزال فهو كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. نهاية الدنيا وبداية الآخرة. نهاية الدنيا بداية القيامة، ولا زال بقية من الناس يشاجرون. وأخرجت الأرض أثقالها. أثقالها ما تحمله في بطنها ترمي به فوق ربها، وما تحمله الأرض في بطنها كثير منه الموتى الذين دفنوا في بطنها على مر العصور. كل هؤلاء يخرجون من الأرض سراعا، وما تحمله الأرض في بطنها أنواع كثيرة من المعادن، أنواع كثيرة من الكنوز. كان الناس يبحثون ويكتشفون، ينجحون أو يفشلون، يقومون بالبحث عن البترول هنا وعن الغاز هنا وعن الحديد أو الزهر أو غير ذلك هنا أو هنا. بحث وجهد وإنفاق، يصلون أحيانا ويفشلون أحيانا. إذ بالأرض بلا بحث ولا جهد ولا تنقيب ترمي ما في بطنها معادن وكنوز وجواهر بكم ضخم صحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تطيء الأرض أفلاد كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت. ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي. ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي. ثم يدعونه لا يأخذون منه شيئا. مشهد يصوره لنا نبينا صلى الله عليه وسلم عسى أن تتضرر. مشهد يراه أهل آخر الزمان الذين عليهم تقوم الساعة. تطيب الأرض أفلاد كبدها يحدث عندها حال الطيب معروف حين يحدث عند الإنسان أو الحيوان حال الطيب يومي ما في بطنه باندفاع شديد. تطير الأرض أفلاذ كبدها ترمي ما في بطنها من الأعماق أمثال الأسطوان. الأسطوان العمود الضخم الذي يرفع عليه البناء الكبير قطع ضخمة أمثال الأعمدة الكبيرة ذهب وفضة أكمام كثيرة. يجيء القاتل يقول: في هذا القتل حصل مشكلة بسبب خلاف على المال فقتل أو ذهب ليسرق فقتل ليسرق من أجل هذا من أجل هذا الزاد من أجل قطعة من هذه الكتل من الضخمة. ويجيء القاطع قاطع الضحك يحصل خلاف بين الإخوات أولادهم يطلعوا ما يعرفوش بعض لأن يعني كان في خلاف على ماذا على التركة وأحيانا ترى التركة ليس في تركة يعني ربما لا تكون جرامات من الذهب ولكن هو لأن كتل كثيرة أحيانا تحصل خلافات معاد وقطيعة على الرحم بسبب ماذا التركة لا تؤثر في شقة في المساكن أو شقة بالإيجار القديم. محتاجين إيه؟ محتاجين حد ياخدها ويدينا خلوه رجل عشان يتأثر ويحصل قطيعة رحم بين جيلين الأبناء والأحفاد. ويجيء القاطع وفي هذا في شيء الذهب والفضة قطعت رحمي. ويجيء السارق يمر فيقول: في هذا قطعت يدي يعني سرقت شيء قليل من هذا الكثير الذي يرمى أمامي الآن وقطعت يدي. السارق قطع يدي كيف؟ لأن دين الله سيعود ولأن الفجر سيطلع وإن طال الليل بظلامه لا بد أن يأتي الإسلام بالفجر وستشرق شمس الإسلام من جديد وتقام أحكام الله في أرض الله. بعدما يعم الظلام تقام شريعة الرحمن تبارك وتعالى. وماذا من علامات الساعة الكبرى أن تقام شريعة الله، وذلك حين ينزل عيسى بن مريم عليه السلام حتى عن عدنان فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقيم شرع محمد صلى الله عليه وسلم. والاحاديث في ذلك كثيره في صحيح البخاري وغيره. ياتي دين الله من جديد ويقام شرع الله في ارض الله على عباد الله، ثم يتحول الامر فلا يبقى الا شرار الخلق عليه تقوم الساعه. ولكننا ناتي باللحظه التي وقفنا عندها، ويجيء السالف فيقول: في هذا قطعت يدي. يعني حين طبق شرع الله في السنوات الماضيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يدعون فلا يقولون منه شيئا، لانهم راوا قيامك باعينهم، القيامه اتيه. ولذلك روى الامام مسلم رحمه الله هذا الحديث في كتاب الزكاه، قال: لا التعجيل بالصدقه قبل ان لا يوجد من يقبلها. لان في اخر الزمان الناس يمسكون على المال ويبخلون به، فحين يروا احداث الساعه يبذلون المال. اللي كاتب بعض الاموال حين يرى قتل الذهب ماذا يفعل؟ يخرج بالصدقه. فيقول له المسكين: لا حاجه لي بها، لو جئتني بها بالامس لا حاجه. خلاص اخذ المال اعمل به ايه؟ اتت القيامه باهوالها، لو جئتني بها بالامس. بالامس كان في حاجه هو وعياله كان في حاجه الى شيء طعام، كان في حاجه الى قليل من المال يشتري به طعاما لعياله، لو جئتني بها بالامس. فقال الامام مسلم رحمه الله: باب التعجيل بالصدقه قبل ان لا يوجد من يقبلها. حين تاتي الساعه باحداثها واهوالها، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، عجب الانسان الموجود انا ذاك، ماذا حدث؟ الاحداث تكون سريعه متلاحقه حتى ان الانسان لا يستطيع ان يدبر امره، كما جاء في صحيح البخاري ان الساعه تقوم والناس عنها منشغلون، وتغير الحال في لحظه. ولتقومن الساعه وقد نشر الرجلان بينهما ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومن الساعه وقد رفع اللقمه الى فمه فلا يطعمها. الساعه تاتي باهوالها، الناس منشغلون، البعض يعمل في الحق والبعض يجهز الطعام والشراب للماشيه، والبعض في السوق يعمل البضاعه، والبعض امامه الطعام ياخذ اللقمه فيضعها في فمه. تاتي الساعه اللي بيرضي الله لا البيع ترجع ولا البضاعه ترجع في مكانها. وقد نشر الرجلان بينهما ثوبهما، ثوب القماش يبقى الزبون والتاجر، التاجر فين اللي ماشي وخبر ادي صنف وادي خامة تانية. إذا قال له معيش مصريف هم يطوي، وإذا قال له طيب عايز من ده خمس تنقاب ومن ده ثلاث تنقاب فلا يتبايعان ولا يطويان. قامة القيام اللي بياكل أمسك في اللقمة ورفعها، أتت الساعة فما أقام فما أكل. لحظة يتغير الحال في لحظة. عايشة بالإنسان ما لها، ما لها زلزلة زلزالة، ما لها أخرجها أثقال. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. عبارة يومئذ جاءت كثيرا في كتاب الله العزيز في الحديث عن القيامة. كلمة يومئذ فترة زمنية طويلة، هي مدة يومئذ، مدة يوم القيامة. يوم القيامة يومئذ أحداث وأحداث وأحداث وأحداث وأحداث وتطورات وأهوال، لأنه يوم طويل. إلا أن الله تبارك وتعالى يخففه على المؤمنين الصالحين، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم، فيكون كصلاة كان الواحد يصليها في الدنيا. يومئذ تحدث أخبارا، الأرض تتحدث بأن ربك أوحى لها، أوحى لها أن تتحدث. جاءها الأمر من الله تبارك وتعالى أن تخرج ما عندها من أخبار، وما عندها من أخبار فيها سجلات تخبر، سجلات وصور أصوات وحركات. تتحدث وتحدث كل إنسان، فلان فعل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فلان مشى إلى المكان الفلاني ليفعل كذا وكذا وكذا في مكان كذا وفي يوم كذا وكذا أو في ليلة كذا وكذا. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يصدر الناس ينصرفون، لأن الصدر عكس الورد، يقال وارد وصادر أو وارد ومنصرف، تصدير واستراد. الورود ما يأتي إلينا، التصدير ما ينصرف منا من عندنا. يومئذ يصدر الناس ينصرفون من قبورهم إلى الجسد، ثم ينصرفون من الحساب إلى الثواب أو العقاب. يومئذ يصدر الناس أشتاتا أصنافا، كل ينضم إلى مثيل. المؤمنون أصنافا كثيرة، والكافرون أيضا فئات متعددة. أشتاتا، أهل الإخلاص مع أهل الإخلاص، وأهل النفاق مع أهل النفاق. أهل الصلاة المكثرون منها تطوعا بعد الفريضة مع أهل الصلاة، وأهل الصيام المكثرون من الصيام تطوعا بعد الفريضة مع أهل الصيام، وأهل الجهاد مع أهل الجهاد، وأهل الفجور مع أهل الفجور. أهل الخمر ينضم بعضهم إلى بعض، وأهل الزنا ينضم بعضهم الله السلامة والعافية. يومئذ يصبر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ليرى كل منهم جزاء ما قدم لنفسه حسنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا وأن يجعل خير أيامنا أواخرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ما مضى من السورة ست آيات، بقي آية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ست آيات في حديث عن يوم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا لروع عمائهم. الحديث عن يومئذ عن القيامة. يومئذ يصدر الناس يوم تزلزل الأرض زلزالها وتخرج أثقالها ويقول الإنسان ما لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا لروع عمائهم. يحدث ما يسميه علماء العلماء البلاغة بالالتفات. يعني ايه الالتفات؟ تحويل كلام، انتقال. حديث خلال ست ايات في الاخره حدث ما يسمى بالالتفات. فمن يعمل عوده الى تحويل الكلام من الاخره الى الدنيا. فمن يعمل أي الآن، فمن يعمل أي في الدنيا، فمن يعمل أي في دار العمل. وكان الحديث عن دار الجزاء بما فيه من أحوال وأهوال. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال يعني زينة وزن. فمن يعمل مثقال ذرة يعني وزن ذرة. الذرة ما هو وزنها؟ يكاد يكون وزنها لا شيء، لأن الذرة كلام العلماء رحمه الله تعالى عليهم أن الذرة إما الحشرة الناعمة جدا، ولذلك الحشر الناعم يسمى بالثرب، نسميه بالنمل، ولكنه يسمى بالثرب، الحشر الناعم الذي ينتشر منه أعداء لا تحصى في مكان صغير. الذرة لو جمعنا منهم آلاف الآلاف يزن في قول ثاني الذرة الغبار المنتشر في الهواء. أنت تبقى ماشي كده تلاقي في غبار ما تشوفوش إلا إذا كان في شمس وفي فتحة صغيرة كده خرم من في الحيطة، فتلاقي كده غبار يبان في شعاع الشمس، أو مثلا شيء موجود حاجة محروشة على الأرض أو حائط، قال أهل العلم تضع يدك على الحائط أو على الأرض ما حملته يدك هو الأرض، غبار يعني. حين تضع يدك على الحائط لو في حصى لا يعلم عن اليد، الغبار الناعم ينعم، لازم نتصرف. اليد تحمل كم من الفضلات الكثيرة، يعني قال بعض المفسرين كان بعض الناس يستنير الحسنة فلا فعلها، مش قادر يعمل حسنات كبيرة فيضيع نفسه. كان البعض يستدين بالمعصية فأفعل، دي كلمة دي نظرة دي حركة لسبب نزلت هو عمل بها. فنزلت هاتان الآيتان فتعلم المسلمون ونحن منهم نتعلم أن الواحد لا يترك خيرا وإن قل إلا فعل، ولا يترك شرا وإن صار في عينه إلا ترك، وكان في مبعد معنا. لا تترك المعروف والقلب، لا تحكرن من المعروف شيئا، أشياء يسيرة سهلة تحصل بها جبال الحسنات والعكس بالعكس. العلماء قالوا لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، ربما الإنسان يرتكب كبيرة فينكمش ويسيطر عليه الخوف فتكون سبب إقبال وانكسار بين يدي الله. بتوبة صادقة ربما يرشد من صغائر فتتراكم عليه فتكون كالجبال، نسأل الله السلامة والعافية. إنسان اللي ما عندوش مال لا يكون من المتصدقين، تصدق بماذا؟ بلقمة. أنت معاك باب بسكوت بجنيه أو جايز باب إلى بتكتب، ولو في حد محتاج قطعة بسكوت. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق يعني نصف، أن تشق تمرة نصفين فتأكل نصفها وتتصدق بنصفين. أحيانا الحال يكون شديد، كيف؟ حال المسلمون يتعرضون لأحوال شديدة، لأن المسلمون كتب عليهم القتال، كتب عليهم القتال ووقعوا لكم، يحدث في القتال أحوال، في النصف تمرة يكون له قدر كبير، لا في سلاجات ولا في مخزونات ولا في أسواق، ولكن ساحة قتال رباط إقامة على الحدود والصقور، قد يتأخر الزاد، فاللي معاه عدد من التمرات يقسمهم. شوف بقى لما يكون الجنود ضابطون على الحدود وثاني الطعام فيجي واحد يقول لك ده معايا خمس مرات، يتقسموا على الكلام، شق القمرة يبقى تقسموا على 10، لا والله يتقسموا على 20 و30. يعملوا ايه؟ انتوا طاقة. ويعينوا على الخوف في سبيل الله، اتقوا النار ولا شق القمرة. روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كانت أمامها عنب حبات من العنب، ومضت هذه فسألها فناولت إنسان عندها عنبا ليعطيها إياه، فجعل يقلبها ما هذه؟ فقالت أتعجب، كم فيها من مثقال ذرة، حبة العنب هذه كم فيها من مثقال ذرة؟ هو السائل محتاج عنبا؟ إن كان سائلا أو محروما، إن كان فقيرا أو مسكينا، إن كان جامعا للمال، يجمع المال عاوز ايه؟ عاوز 5 جنيه. ولذلك تيجي كده او تيجي وضعت البنت 5 جنيه، ربنا يبقيتها ويشفوش لك ونجمعهم لك الدنيا 5 جنيه. طلب ايه؟ او مثلا لما تشوف مثلا مطروح في السعوديه تلاقي مثلا تطلب من المسجد فتلاقي الراجل سايق فارش القطره وفارش عليها شويه عشرات، عشرات فيه يعني ايه؟ يعني بص علشان ما حدش يطلع فيك، لان الناس يستحقوا. وما امرنا الله تبارك وتعالى بذلك، بل ان الله تبارك وتعالى قال: ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. ودول اشد من السفهاء، نسال الله السلامه والعافيه. انما الجامع ينفع قطع عنبا هي فين؟ ولكن خذوا بالكم، السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما اعطت عنها وكان قدامها ايه؟ كان قدامها حبات من العنب. انما لو واحد روح معاه ما شاء الله كذا كيلو عنب وحب يتصدق، يفقط عنبا ولا يطلع عن قرب من العنب؟ اصل عشان في ناس ما بتصدق، ده الشيخ قال في الناس اللي هيروحوا ربنا يعافينا يجيب حزب التكبير ويفكرها بعد ما يلقنها يومين ثلاثة ويقطعها ويلوثها ويخلي شكلها تعبان ويقسمها على 10، ان كل واحد يقعد كبير للشيخ قال باكل بسكوتي ويفك وبايديه الله اعلم مكانها ايه ويقطعها ويبطنوا ويوزعوا في الشفاء. كان الواقع كده. انما لو انت ما شاء الله اخذ اولاد الاثنين وبتقول لهم نعم ده اللي بينقي بسكوت من فلان ولا بينقي كيك من فلان ولا بينقي حلوى وكذا، وعايز اصدق تصدق بحاجه من اللي انت بتجيبه. ما انت جاي تقول لعيل كذا حاجه تصدق بكذا حاجه. علشان بس الناس ساعات ايه؟ ما ساعات تلاقي واحد ما سمعش حاجه الا اللي هو يطلب حاجه وايه يتصدق. لا، كان الحج الحج ما تقدم، ما فيش لا اكل ولا شرب، في 5 مرات اتقوا النار ولا بشق طرف. انما هو ما ينفعش تتصدق بعيد بالطعم مقفوله مغلفه، يا سلام يبقى خير. ولكن المقصد فمن يعمل مثقال ذره إمكانياته كده. ذكر الله تبارك وتعالى أهل الجنة المتقون، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. قال عز وجل: ومما رزقناهم ينفقون، يعني الأغنياء هم المتقين، مش أغنياء بس، المتقين أغنياء وفقراء. مما رزقناهم ينفقون مما قل أو كثر. وذكر الله جل وعلا المتقين، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. قال: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يعني 100 جنيه تكون ربع جنيه، مش لازم يعني مما رزقناهم ينفقون أو يتصدقون وينفقون. وفي أموالهم حق. روى الإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000. رجل عنده ألوف كثيرة، ف فصدق منها بمائة ألف وبقي عنده الكثير، ورجل عنده درهمان فصدق منهما بدرهم فسبق الدرهم المائة ألف. فأنت أيها المؤمن إن لم تجد من الخير إلا القليل فلا تتأخر عن فعله، أما الشر فاتركه كله صغيرة وكبيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنبنا المعاصي ما صدر منها وما كرم. اللهم اصلح لنا من خشيتك ما نقول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تبون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ارجعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل حقنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، فلا تجعل عصبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد.